على المرأة. لا لا لا، ذكرنا الأخ حجية الله لما سأل عنها. نعم منصور. اين ايش تقولون في هذا؟ يقول ليلنا الان ليس كليلهم، ليلهم مظلم وليلنا مسفر. لا نقول في ليلهم ليال البيض مقمره، عرفت؟ قد تقول ان القمر ما يدخل للحجر، فنقول اذا كانت في حجرتها ولو كانت مضيئه ما يراها احد. هنا انتهى. هل يجوز الاحداد على غير الميت، على ميت غير الزوج او لا؟ يلا بن داود. يجوز بثلاثه ايام فاقل، ما الدليل؟ طيب هل الإحداد على الزوج محدد بأربعة أشهر وعشر؟ لا يزيد ولا ينقص إلا إذا كانت من ولاة الحمال، فيقيد بوضع الحمل. طيب هل الإحداد على الزوج واجب؟ وما الدليل؟ هداية الله. نحن نريد من حديثه. حديث قال إلا على زوجنا أربعة. طيب إذا قال قائل هذا استثناء من النهي، فيفيد الإباحة. لا، وقد الأصل في النهي الوجوب، وهذا استثناء من الوجوب ويفيد الوجوب. استثناء من الوجوب يفيد الوجوب؟ أو بالعكس استثناء من المحرم فيفيد الوجوب؟ وهذا يوجد من الاستثناء، إذا كان من كلام المنح يوجد من الاستثناء، إذا كان من كلام المستثنى. نعم، الاستثناء يفيد أن المستثنى على ضد ما استثني منه. نعم هذا. تمام. نعم. طيب المستثنى منه النهي عن الإحداث. نعم. فيكون الاستثناء مفيدا لإباحته. نعم. طيب هذا صحيح وجه، لكن وهذا هو الذي أراده هداية الله، لكن ما عرف يعبر. وجه ثاني وهو نعم صح، هذا يعين أن الإحداد على سبيل الوجوب، الإحداد على الزوج على سبيل الوجوب، ولهذا نهي عن المحسنات هذه. هل يجوز للمحادة أن تلبس ثوبا أبيض من الحرير؟ نعم لا يجوز. طيب الحرير تلبس ثوبا مصبوغا؟ نعم إذن نأخذ النهي عن الحرير ولم يكن مصبوغا بكونه من ثياب الزينة. طيب هل يحرم على المحادة التحلي؟ من أين يؤخذ؟ لأنه نهيت عن الزينة والتحلي من أكبر الزينة. طيب متى يجوز الطيب للمحادة؟ يعني ثلاث قيود بعد الطهارة، شيء يسير يقال نبذة

صحيح. لكنها بس مثل ما قلت اللي يمنع الإنسان من إلحاقها بالوشم هو أنها ليست ثابتة. عرفت؟ إيه هي لا تحط بالعين سدها. إيه ملونة ملونة أنواع أنواع خضراء وزرقاء ويمكن بعد مشعة بالليل لا ندري قد تكون. ها؟ يقول عنها البيضاء هذه طبية فقط. إيه هذه الطبية هذه بدل من اللي يشالهم ويحطهم. ها؟ إيه منح إن شاء الله بس المجال إلى تم لأن باقي علينا مسألة خروجه من بيتها ومسألة النفقة الدهلي. اللي في البيت حلها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا ما تتجنبه المحادة وهو أنواع. ما الدليل؟ مصبوغا إلا نعم نعم ثاني لا يوم حتى هنا هي أنت. الثاني مما تجنبه المعتدة للوفاة المحادة انتهينا منها. ما جاء وقت الخروج ما تحدثنا عنه. نريد ما مر علينا من الأحاديث ولا تفتح. ما الدليل؟ قالوا ولا تكتحل. في دليل آخر صبغ صبغ نعم نعم طيب نعم هنا أصل ما هو الشيء الثالث؟ أنت الطيب. قال ولا تمس طيبا. هل يستثنى منه شيء؟ إيه نعم نعم. طيب عبد الله إلا إذا طهرت نبدة من قسط أو أظفار. طيب لا إلا إذا الله نعم وش اللي يحرم الأنواع التي تحرم على المحادة؟ ها؟ ولا تنتشط ولا ألا تنتشط بإيش؟ بالطيب ولا بالطيب لا بالطيب ولا طيب أحسنت نعم أخذت ظن إيه طيب خضار يديها أو رجليها